السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء صدقني عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن رزقهم وأطعمهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في بداية الأمر نعلن هذا الشعار. نسير في هذه السلسلة الطيبة المباركة، نتعلم، نتدارس، نصحح العقائد، نأخذ الصحيح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لنرى ونعلم يا ترى ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الخروج من القبور؟ ماذا بعد البعث والنشور؟ ماذا هناك؟ من منطلق الخوف على النفس وعلى الأحبة الكرام، وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام حبيبنا النبي في الرحمة يا حيران. أحبتي الكرام، اليوم أتحدث وأقدم الحديث عظيم ومشهد عجيب، مشهد فعلا عجيب. هذا المشهد أيها الأحبة هو الخروج من القبور، الخروج بعد الموت، بعد أن مات الناس جميعا. تخيل لو أننا الآن أحبتي الكرام علمنا من خلال خبر من الأخبار أن هناك من الناس من عاد بعد موته، بعد أن مات سنوات وسنوات، لا أقول ظن الناس فيه موتا، لا، بل مات بالفعل وأصبح رفاة، بل تحللت عظامه وتحلل لحمه. تخيل أخي الحبيب أننا قد سمعنا مثلا أن جد من أجدادنا قد عاد إلى الحياة. هذا الجد قد مات بالفعل ودفناه وعلمنا أن أصبح ترابا، ثم جاء الخبر بعودة الأب أو الأم التي ماتت، أو الجد أو الجدة. ماذا كنت ستفعل؟ إنه لقاء مثير، إنه مشهد عجيب. لكنني لا أقول سنلتقي مع واحد قد عاد بعد موت، بل أعداد لا يعلمها إلا الله. نقدم لهذا المشهد من خلال الربط فيما سبق. تحدثنا في الحلقة الماضية عن زلزلة الأرض، وعن نهاية العالم، وعن انتهاء الدنيا. فالدنيا مهما حلت أو حلت، ومهما كست أو كست، ما تصدقش الزخارف اللي عليها دي، ما تصدقش الناس اللي عايشة فيها وقد سهت وغرتهم الحياة الدنيا. الدنيا مهما حلت أو حلت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك ورئيس وزعيم رفعت له علامات، فلما علامات نبني البيوت، حتما تنهار تلك البيوت، متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، ونبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، فالكل يفنى، لا تنسى توحيد من لا يموت. الدنيا انتهت وتزلزلت الأرض، ونذكر بهذا الأمر. اسمع أخي الحبيب، يا من تجلس الآن على شاطئ من الشواطئ، ويا من تجلس في سيارتك تنظر إلى المزارع، ويا من تجلس في حقلك، ويا من تجلس في مكتبك، ويا من تجلس في بيتك وفي فيلتك وقصرك، يا من تجلس في محلك وعملك، أعلم تماما أن أحب الكرام منهم من يوحدون الله في هذه الساعة ويصلون على رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. لكنني أقول لك أن تتصور أخي الذي تستمتع الآن بهذه البحار، وتستمتع بهذه النسمة التي رزقنا بها العزيز الغفار، وتستمتع بهذه النعمة والطعام والشراب بإذنه الذي يجبر الكسر، الملك الجبار. ثم فجأة تجد أن الشمس قد أتت من مغربها كما كنا. عاوز أتوب، ما فيش توبة. إيه رأيك، لقد خرجت الشمس من مغربها. وعجب الناس، يا من كنت على البحر لم الشماسي، اجري بسرعة يا متبرجة، استري نفسك، ارجعي بسرعة. يا من كنت تأكل الربا، توب إلى ربك. أريد أن أتوب، لا وقت للتوبة الآن ولا باب. لقد أغلق باب التوبة بعد أن خرجت الشمس من مغربها، وجاءت الدابة لتنادي أن الناس كانوا بآيات ربهم لا يؤمنون. ثم تزلزلت الأرض. تعالوا بنا نتصور وقت انتهاء الدنيا لنقدم لمسألة الخروج من القبور. اسمع، ولله ضر من قال: مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيات، حتى على رأس العباد تسير. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، ورأيتها مثل السحاب تسير. وإذا البحار تأججت نيرانها، ورأيتها مثل الحميم تفور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين نسير. فيقال: سيروا تشهدون فضائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى الحساب وقلبه مزعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب ظهور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله. يا من كنت تضرب الخيام على البحار، وتأتي بزوجتك المتبرجة وبناتك في اختلاط، والشباب بالموسيقى والمعازف، وتعاند رب الأرض والسماء، الآن تبدل الحال. البحر الذي كنا نتنسم منه نسمة طيبة ورائحة زكية، ونجد انتعاشا في القلب والصدر، إنه مكان النيران التي تأججت بعد أن تزلزلت الأرض، وبعد أن كشطت السماء وأظلمت الدنيا وجاء الدخان، ثم اقتلعت الجبال من أصولها. الله أكبر. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. الله أكبر. حين نسمع كلام الملك، اسمع ماذا يقول الله: ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال، اتقلعت من أصولها، خلصت الدنيا يا بطل، يا أمير، يا ملك، يا رئيس، يا شيخ، يا عامل، يا أستاذ، يا موظف، يا طبيب، يا مهندس، كلها خلصت، كلها خلصت. تقلعت الجبال، مارت السماء، تأججت البحار بالنيران، وتهاجم هذه النيران اليابسة بما عليها من الناس. سبحانك اللهم، انتهت الدنيا أحبائي. وقال رب العزة جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. خلصت، كل شيء ظهر، كل شيء اتضح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة التقم إسرافيل القرن ثم نفخ فيه، نفخ فيه نفخة واحدة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. انتهت الدنيا وجاء وقت الصعق من خلال نفخ إسرافيل في الصور. وصدق الله إذ يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يعنينا الآن نفخة الصعق بعد خروج الشمس من المغرب وبعد الدب التي كلمت الناس وبعد هذه الأحداث مارت السماء وأظلمت الدنيا وتأججت البحار بالنيران وتقلعت الجبال بأصولها، ثم بعد ذلك أين الأمير؟ أين المأمور؟ أين الغني؟ أين الفقير؟ أين الرجل البسيط المجهول؟ بل أين العالم المشهور؟ انتهت الدنيا واختفى كل ما عليها، أظلمت وتأججت نيران البحار. ثم نجد الأمر العجيب، قد مات الناس بعد النفخ في الصور بإذن الملك العزيز الغفور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يا إنه منظر عجيب، إنه مشهد لا يمكن لعقل أن يتصوره، لكنه سيحدث لا محالة. ثم بعد الموت، ثم بعد الموت يأتي الأمر من الله جل وعلا بالنفخ في الصور لمشهد هو أخطر ما يكون، مشهد الخروج من القبر. الأول يا شيخ قبل ما نتكلم عن هذا المشهد العجيب لازم نعرف إيه الحكمة من البعث، إيه الحكمة أن احنا نخرج تاني. أمال إيه يا حبيبي؟ هي الدنيا كده فيها رجل غني معاه فلوس كتير، يا رب يبارك لكل الأغنياء المحترمين يا رب، لأن فيهم ناس محترمين قوي. وهي الدنيا تعدي كده لما ربنا يبتلي عبد فقير فيصبر، تعدي كده. لازم نطلع تاني، لازم نبعث. طيب يا اللي انت ما صليتش مش لازم تتحاسب؟ هتتحاسب. ويا اللي صليت وصبرت عشان تاخد جزائك. ان الله جل وعلا جعل حكمة البعث ليعطي ويجازي المكلف بما فعله من اوامر الله وليحاسب الذي فرط في امر الله. ولذلك ربنا جل في علاه يقول، اسمع الآيات كده بس توحد الله وتصلي على حبيبك النبي محمد رسول الله، قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يلا وخلاص نلعب ونجري ونسهو ونعبث يا مولانا المال هو حرام ان احنا نجري ونلعب مش حرام ولا حاجة بس نضبط المسائل بتجري وتلعب في حرام يبقى حرام فالأصل في المسألة الحلال لكن يا ترى وانت تجري وتلعب ضيعت صلاتك ضيعت زكاتك فرطت في حياتك احنا دلوقتي في هذه الحلقة بنهيئ للمنظر الخروج الرهيب من القبور هو في خروج يا مولانا أيوة انت بتصدق الرسول يبقى لازم تصلي عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد قال لنا ايه هنعرف النبي محمد قال ايه بس في الحلقة القادمة عشان يؤكد لنا ان فيه بعث من القبر والله مشهد عجيب جدا مشهد في منتهى الخطورة مشهد تقشعر منه الأبدان مشهد تدمع منه العيون هنستنى كلام الرسول وخايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعالى تعالى يا أبي تعالى يا أمي تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع ارجع بدمع الندم ابحث عن الشطآن عشان ما تغرقش واسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.